بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في مسائل متعلقة بالحجر والتفليس. دخلنا في حديث في الأحاديث المتعلقة بالصبي وبيان أنه يعامل معاملة الرجال بعد بلوغه أو بلوغ 15 من عمره أو الإنبات. فما فائدة ذكر هذه الأحاديث في باب التفليس والحج؟ قول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أنا ابن 14 سنة فلم يجزني، عرضت عليهم الخندق أنا ابن 15 سنة فأجازني. ما فائدة ذكر هذا الحديث في باب التفليس والحج؟ أعني بيان الحد إلى متى يتم حل الحجر على الصبي. يعني هذا الأحاديث بنفسها ما فيها دلالة على الحجر على الصبي، هكذا ولا؟ فمن أين نأخذ الحجر على الطفل على الصبي أو على من كان دون البلوغ من الأولاد؟ من أي آية؟ ما هي الآية؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبر، وكذلك ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده ولا تأكلوا أموالهم إسرافا وبدارا أن يكبروا. يدل على أن الطفل الصغير ما يمكن من ماله إلا بعد بلوغه ورشده، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الطفل يحجر عليه في ماله حتى يبلغ. لا لا، الشرع علق ذلك بالبلوغ مع الرشد، ما يكفي مجرد أحدهما، لا بد من اجتماع الأمرين البلوغ والرشد. قلنا قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم يستدل بها لمسألة أخرى أيضا في نفس هذا الباب، في باب التفليس ستأتي معنا. ما هي المسألة؟ على أن السفيه يحجر عليه، سيأتي إن شاء الله أن ما زال يحجر عليه من كان يسيء التصرف في ماله حتى وإن كان بالغا وإن كان رجلا، لقوله فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، مفهومها أن من ليس رشيدا في ماله فيحجر عليه. قال المؤلف وفقه الله تعالى المسألة الخامسة تصرف اليتيم والصبي. قال لا يصح تصرفه بدون إذن وليه عند الجمهور، وأجاز أبو حنيفة تصرفه في البيع والشراء، وكذلك لا يصح إقراره عند الجمهور، وقال بعضهم يلزمه الإقرار بعد فك الحجر عن إذا كان بالغا، والأظهر قول الجمهور. والمقصود بالبيع والشراء في غير المحقرات التي الأمور الحقيرة التي لا يزال الناس يرسلون الأطفال والصبيان من أجلها، لا يزال عمل المسلمين على ذلك بأن الصغار يشترون الأشياء الحقيرة، فيحجر عليه في التصرف في أمور مهمة، في البيع والشراء في الأمور المهمة. وقوله لا يصح إقراره أي إذا قر على نفسه، يقول في جاء شخص يقول في أموالكم لي كذا وكذا، مثلا كما في الأراضي يقول عندكم لي أرض على سعة كذا وكذا، فإذا قال الطفل قبل بلوغه نعم عندنا لك، أقر على نفسه، هل يعامل بإقراره؟ الجمهور على أنه ما يعامله الصحيح، وبعضهم قالوا يلزمه الإقرار لكن ما يؤدي إلا بعد أن يقبض ماله بعد البلوغ. والصحيح أنه لا يلزمه الإقرار، فإن أقر على نفسه عند بلوغه ورشده، عند بلوغه ورشده أدى ما عليه. قال المسألة السادسة: بما يحصل البلوغ. يحصل البلوغ بخروج المني من الذكر والأنثى سواء باحتلام أم بغير ذلك، وهذا مجمع عليه. ويحصل في حق المرأة بالحيض بغير خلاف، وكذلك بالحمل، إذا حاضت أو حملت فلا شك أنها بالغة بدون خلاف. واختلفوا هل يحكم عليه بالبلوغ إذا أنبت، وهو خروج شعر العانة، وهو الشعر الذي فيه خشونة يستحق الحلق. فذهب الجمهور إلى أنه يحكم عليه بالبلوغ إذا وجد منه هذا الشعر، لحديث عطية القرظي. إذن هذا هو السر في إيراد الحافظ لهذا الحديث في هذا الباب، أي هذا من العلامات في زوال أو في بلوغ الرجل، في بلوغ الطفل، في بلوغ الولد، أنه ينبت، لأن الشرع علق زوال الحجر بالبلوغ، فكان ينبغي معرفة أسباب البلوغ أو علامات البلوغ، ومنها هذه العلامة. لحديث عطية القرظي الذي في الباب: فقد أبيح دم من أنبت، وجعلوا له حكم الرجال، وهذا يدل على أن ذلك علامة ظاهرة في البلوغ، أنه حكم عظيم وهو سفك دمه، فكانت علامة في حق من بلغ أنهم ينظروا هل أنبت أم لم ينبت. وللشافعي قول أنه علامة في حق الكفار فقط، وخالف أبو حنيفة فلم يجعله دليلا على البلوغ مطلقا. الصواب قول الجمهور، حديث الباب يدل على ذلك. واختلفوا هل يحكم عليه بالبلوغ إذا بلغ سنا معينة. فجمهور علماء على أنه يحكم عليه بالبلوغ إذا بلغ 15 سنة، وإن لم يوجد الاحتلام أو الحيض أو الإنبات قبل ذلك. واستدلوا بحديث ابن عمر الذي في الباب وبقوله: ولم يرني بلغت. أما الزيادة فتقدم أنها لم تثبت، ولكن قد استدل بعضهم بالحديث نفسه، حتى إن عمر بن عبد العزيز لما سمع هذا الحديث، حديث ابن عمر، قال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. عمر بن عبد العزيز كما ذكر في الصحيحين، لما سمع هذا الحديث قال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان بلغ 15 من عمره، ومن كان دون ذلك فاجعلوه مع الصغار، ومن كان دون ذلك قال فاجعلوه مع الصغار. لكن الكلام في حق من لم يحصل منه بلوغ واضح بخروج المني، 15 في حق من لم يخرج منه علامة أخرى، ما خرج منه المني، في حق من لم يخرج منه المني أو العلامات الأخرى، فإذا استكمل 15 سنة صار من البالغين. قال: فذهب الجمهور إلى أنه يحكم عليه بالبلوغ، نعم قرأنا. وذهب مالك وداود إلى أنه لا حد له، لكن قال مالك: إذا ظهرت منه علامات أخرى، أي مع السن تظهر العلامات الأخرى، كخشونة الصوت وما أشبهه، حكم ببلوغه. وفي رواية عنه أنه حده 17 لكونه أكبر سن وجد في البلوغ. وأما داود فقال: لا يحكم ببلوغه حتى يحتلم وإن صار شيخا. ظاهرية شديدة. قال والمشهور عند المالكية التحديد بسبعة عشر أو ثمان عشرة سنة. وأما أبو حنيفة فعنده الجارية بسبعة عشرة، وأما الغلام فحكي عنه بسبعة عشرة أو ثمان عشرة، وحكي عنه بثمان عشرة أو تسعة عشرة سنة. تركوا الحديث الذي جاء فيه أقل شيء أنه يستأنس به، النبي عليه الصلاة والسلام رد ابن عمر وابن أربع عشر سنة وقبله ابن خمس عشر سنة، واستأنس به عمر بن عبد العزيز وقال هذا حد بين الصغار والكبار. تركوا هذا الحديث ثم جاءوا بتحديدات من قبل أنفسهم سبعة عشر ثمان عشر تسعة عشر ما عليها أي دليل، فهذا مما يرد عليهم. قال أبو عبد الله وفق الله ليس هناك دليل على التحديد، والعبرة في البلوغ الاحتلام أو خروج المني والمحيض عند المرأة، وما يدل عليك الإنبات وغيره مما يحصل للبالغين. نعم لكن يستأنس به فقط، مجرد استئناس السن بخمسة عشر يستأنس به في الحكم عليه بالبلوغ. نعم الإنبات أحسن علامة من السن من خمسة عشر. نعم قد الإنبات أضبط من السن بخمسة عشر سنة، النبي عليه الصلاة والسلام بنى عليه سفك الدم وقتل من كان من الرجال، وهو حكم الله من فوق سبع سماوات أن يقتل الرجال ويسبى الذرية والنساء، فدل على أن الإنبات أضبط من السن من خمسة عشر سنة، من تحديد السن بخمسة عشر سنة، وهذا السن يستأنس به في الحكم عليه بالبلوغ. نعم هل يلزم به؟ مثلا رجل أو شخص زنى وهو ابن خمسة عشر سنة، هل يقام عليه الحد أم لا؟ الآن ستبنى عليه المسألة، ما يقام عليه الحد إلا مع التيقن من البلوغ، لكن هذا يستأنس به فيتتبع في أمور أخرى مثل الإنبات، مثل أمور أخرى يتتبع فيها. قال المسألة السابعة ما المقصود بالرشد أو بالرشد؟ ابن ماذا؟ نعم ممكن يعزر بالحبس بتعيير، ما يترك هكذا وهو في مثل هذا السن، لابد من زجر حتى يرتدع أمثال عن ذلك. قال المسألة السابعة ما المقصود بالرشد؟ أكثر أهل العلم على أن المقصود بالرشد هو الصلاح في المال، يعني يتصرف في ماله تصرفا جيدا. وقد قال ابن عباس فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقضى عنه اليت، أخرجه مسلم، أي بعد بلوغه، أي بعد البلوغ مع البلوغ كما هو مبين في صحيح مسلم. قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده إن الرجل لتنبت لحيته وهو ضعيف الأخذ لنفسه، ولكن إذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقضى عنه اليت، فكان مقصوده مع بعد البلوغ، بعد البلوغ يرى منه الرشد في عمله. وقال الحسن والشافعي وابن المنذر الرشد صلاحه في دينه وماله، الصلاح في المال هو الأصل. قال وأجاب الجمهور بأثر ابن عباس وقالوا العدالة لا تعتبر في الرشد في الدوام فلا تعتبر في الابتداء، أي أنه لو حصل منه معاصي في السوق هل يؤخذ عليه ماله ويحجر عليه؟ نعم فقالوا لا تمنع في الدوام فكذلك ما تمنع في الابتداء، الناس إذا فسقوا ماذا حصل منهم الفسوق وارتكاب كبائر هل يحجر عليهم في أموالهم؟ قالوا كما لا يحجر عليهم في الدوام كذلك لا يحجر عليهم في الابتداء، وهو قياس في بابه. والله المستعان. وقال العدالة لا تعتبر في الرشد في الدوام فلا تعتبر في الابتداء. وقولهم إن الفاسق غير رشيد، فنعم هو غير رشيد في دينه، ولكنه قد يكون رشيدا في ماله. والصواب قول الجمهور، والله أعلم. المسألة الثامنة، كيفية معرفة الرشد. ذكر أهل العلم أن معرفة الرشد يحصل باختباره، بأن يجعله يتصرف بإذنه في بعض الأشياء مع مرور الأيام، فإذا أصبح يحسن التصرف في حفظ ماله وتنميته دفع إليه المال، وكل في مجاله. فإذا كان تاجرا أحسن التجارة، وإن كان فلاحا أحسن صرف ماله في الزراعة والكسب منها وما أشبه ذلك. والحاصل أن ذلك يرجع إلى عرف الناس، والله أعلم. وهذا أمر يعرف الناس من قبل، كل من كان وليا لأيتام يعرف ذلك بالمجالسة، وكذلك بالمداخلة والنظر في تصرفه. قال المسألة التاسعة، الحجر على المجنون. قال الحجر على المجنون مجمع عليه، ويدل عليه عموم الآية المتقدمة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ويزول الحجر عن المجنون بإفاقته ورجوع عقله، ولا يفتقر ذلك إلى حكم حاكم بغير خلاف، قاله ابن قدامة رحمه الله. المسألة العاشرة، الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف. جمهور علماء على أنه يحجر عليه، ويشرع ذلك للمحافظة على ماله، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فدل على أنه إن كان سفيها لا يدفع إليه ماله فدل على أنه إن كان سفيها لا يدفع إليه ماله، فيفهم منه جواز الحجر على السفيه وإن كان كبيرا. واستدلوا على ذلك بعموم الآية المتقدمة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وبقوله تعالى، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل فأثبت عليه ولاية. واستدلوا بحديث أنس في سنن أبي داود أن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحجر على رجل لكونه يخدع في البيوع، فمنعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشكى إليه أنه لا يقدر على ترك ذلك، فرخص له أن يقول لا خلابه، وإسناده حسن. والشاهد من الحديث أنهم سألوا الحجر عليه، ولو كان لا يصح الحجر على مثله لقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه حر عاقل فلا يحجر عليه. واستدلوا على ذلك بأثر عن علي وعثمان رضي الله عنهما أنهما أرادا أن يحجر على عبد الله بن جعفر، كما في سنن البيهقي في قصة لها طرق، في كل طريق منها ضعف واختلاف في الألفاظ، ومجموعها تدل على أن للقصة أصلا اسم إن مؤخر. واستدلوا بقول ابن الزبير كما في صحيح البخاري أنه قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله عنها، لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. وشاهدنا من ذلك ذكر الحجر، فقد كان معروفا عند الصحابة، مع أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قد أساء مع أم المؤمنين بهذا الكلام، وقد اعتذر إليها واستسمح منها بعد أن هجرته، يعني وأطالت الهجر على هذا الكلمة. وذهب بعضهم إلى أنه لا يحجر عليه لكونه حرا عاقلا بالغا ليس بصبي ولا مجنون، وهذا قول ابن سيرين والنخعي وأبي حنيفة، وتولى ابن حزم نصرة هذا القول في المحلى. والصحيح القول الأول لما تقدم ذكره من الأدلة وترجيح الشوكاني رحمه الله، وممن قال به أحمد ومالك وإسحاق والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وغيرهم. والصبي الذي يفك عنه الحجر لرشده وبلوغه ثم يعاود السفة يحجر عليه أيضا مرة أخرى، إذا عاوده السفه بعد أن رشد يحجر عليه مرة أخرى، عند الجمهور خلافا لمن تقدم ذكرهم قريبا، والله أعلم. قال المسألة الحادي عشرة، متى يثبت الحجر على السفيه ومتى يزول. ظاهر الأدلة المتقدمة في المسألة السابقة من الأحاديث والآثار تدل على أن الحجر على السفيه يكون من قبل الحاكم، وممن قال بذلك أحمد والشافعي وغيرهما. ومعنى ذلك أنه إذا حجر على الحاكم بعدها من بايعه بأمور مهمة فالبيع مفسوخ، البيع ما يصح، أو أهدى هدية أو وقف وقفا أو أعتق، كلها غير مقبولة، تصرفاته كلها غير مقبولة. هذا معنى الحجر عليه، تصير تصرفاته في ماله غير صحيحة، سواء كانت في أمور الدين أو الدنيا. وقال محمد بن الحسن يصير محجورا عليه بمجرد تبذيره، والصواب قول الجمهور الحجر السفي يكون من قبل الحاكم، وإلا سيدعي أناس سفه أناس، كل يدعي ورحمك الله كل يدعي ذلك، ويصير الخلافات بين الأسر نفسها، هذا يدعي السفه وهذا لا يدعيه، فما تضبط الأمور، ما تضبط إلا بجعل الحجر على السفيه من قبل الحاكم. وقد جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال احجر على فلان فإنه يخدع في البيوع، ولم يحجروه بأنفسهم. ومعنى ذلك أن الحاكم إذا حجر على شخص أيضا يشهر أمره بين الناس حتى لا يعاملوه، يشهر أمره بين الناس، ليس المقصود في كل مكان، في المكان الذي يعيش فيه، في السوق الذي يعيش فيه. حديث أنس الذي عند أبي داود هو نفسه، لكن في حديث أنس زيادة أنهم ذهبوا واستأذنوا، أما في حديث ابن عمر في الصحيحين ذكر رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام يخدع في البيوع، فقال له إذا بايعت فقل له خلابة، لكن هنا فيه زيادة، لذلك اخترنا لفظ حديث أنس، لا خلابة يعني لا خديعة، يعني يشترط أن لا يخدع في البيع. نفس الكلام، إذا ضعف عقله ساء تصرفه صار سفه، السفه هو سوء التصرف، ليس المقصود أنه فسوق وعصيان، كذلك هذا من السفه، ليس المقصود بقولهم السفيه هنا أي الذي يرتكب المعاصي، لا، ما المقصود الذي يرتكب الفسوق والعصيان وكبائر الذنوب، المقصود به الذي يسيء التصرف في ماله يقال له سفيه، يقال له سفيه أي لا يحسن التصرف. قال ويزول الحجر عن السفيه بإزالة الحاكم له عند الأكثر أيضا، وهو الصحيح خلافا لمحمد بن حسن وبعض الحنابلة، لأنه ثبت بحكم الحاكم فيزول بإزالته، وهو مذهب مالك أيضا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.